الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. انتهينا بفضل الله ومنته في الدرس السابق من الكلام على القياس، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى الكلام على باب التعارض والترجيح. طبعا هو الشيخ لما أنهى الكلام على باب الأدلة الشرعية اتكلمنا على آخر باب الإجماع وبعد كده القياس، بدأ الكلام على باب اللي هو التعارض والترجيح، يعني الباب اللي يدفع التعارض بين الأدلة ويبين كيف الترتيب بينها، يعني ايه اللي يقدم من هذه الأدلة الشرعية. بعض الناس تؤخر هذا الباب بعد باب الكلام على شروط الاجتهاد وعلى المفتي والمستفتي، لان المفتي هو من يقوم بالترجيح والترتيب بين الأدلة وهو الذي يزيل التعارض، فنحتاج لمعرفة ايه هو المفتي وايه هي شروطه بحيث نعرف من الذي سوف يقوم بايه بإزالة هذا التعارض الظاهري بين الأدلة. فبعض الناس من اجل هذا زي مثلا ابن خدامة ابن مفلح برضه هم رجعوا باب، بدأوا بباب الاجتهاد قبل باب التعارض والترجيح، لكن الرادف المحصول قدموا باب التعارض والترجيح على باب على باب الاجتهاد لأنه هو المقصود بذاته، اللي هو باب التعارض هو المقصود بالذات، ومعرفة شروط الاجتهاد والمفتي ما يتوقف عليه هذا المقصود فقدموه على على هذا الباب. ولكن هو الترتيب ده في بعض الاجتهاد، واحنا الشيخ هو صار على الطريقة اللي هي طريقة الرازي وقدم باب التعارض والتراجيح على باب الاجتهاد وشروط الاجتهاد. طبعا هذا الباب من يعني من اهم الابواب، لان هو الباب اللي بيعرفنا ان الادلة فيها تعارض ولا مفيش تعارض، ازاي نزيل هذا التعارض. يعني كان ابن خزيمة كان يجلس ويقول من عنده حديثين يظن ان بينهما تعارض فليأتني بهما ابين له انه لا تعارض بينهما. فهذا الباب باب شائك وباب باب يعني يعيش له جهابذة العلماء ليبينوا ان الشريعة غير متناقضة، فهذا الباب من الابواب الهامة التي يحتاجها المستفيد. بدأ الشيخ في تعريف التعارض فقال التعارض لغة بمعنى التقابل والتمايل. مادة عرضة باللغة لها معاني كثيرة، منها الظهور يقال عرض له كذا اي ظهر، وعرضت عليه امر كذا وعرضت له الشيء اي اظهرته له وابرزته، ومنه قوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. والشيء معروض لك موجود ظاهر لا يمتنع، واظهره عليه اراه اياه. معنى الظهور لعل هو معنى متأصل في جميع المعاني اللي تدور عليها كلمة عرضة، ونبين هذا الكلام ان هو المعنى المتأصل في جميع هذه المعاني. من معانيها معنى المقابلة كما قال الشيخ يقال عارض الشيء بالشيء معارضة قابله، وعارضت كتابي بكتابه يعني قابلته، وفلان يعارضني اي يباريني، ويقال عارض فلان فلانا اذا اخذ في طريق واخذ الاخر في طريق فالتقيا وتقابلا، زي حديث ان جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرتين، وانه عارضه العام مرتين، يعني كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن من المعارضة اللي هي المقابلة. طيب التقابل بين الشيئين لا يتحقق الا بظهورهما وبروزهما في مواجهة بعضهما، لما نقول الاثنين دول ظهروا برزوا لبعض وتقابلوا وجه بعض كده نقول ان هم تقابلا. واضح كده؟ يبقى ده معنى ان احنا قلنا في الاول ان معنى الظهور معنى ايه؟ متأصل في كل معنى فعلا، ان هو يجي في معنى التقابل، ان هو ايه؟ لا يتقابل الا ايه؟ اذا ظهر وبرز. المعنى الثاني اللي هو المنع، يقال اعترض الشيء اذا صار عارضا ومانعا. والاصل فيه ان الطريق اذا اعترض فيه بناء او غيره منع الساهلة من سلوكه. طبعا اذا اعترض اي شيء يبقى منع الناس من الايه؟ من المرور. يبقى معاني من معاني التعارض اللي هي الايه؟ المنع. نعم. ومنه قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. يعني إيه لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ بعض الناس يفهموا هذا الكلام إن إيه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، إن هو لا يقسم بالله جل وعلا، مع إن في حديث إن الله يحب أن يحلف به. لكن معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم معنى إيه؟ نفس الحديث اللي هو إن الله إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خير فليأتي التقوى وليكفر عن يمينه. يعني لا تجعل الله عز وجل مانع لك من الايه؟ من احداث الايه؟ البر. لكن انت حلفت على امر فيه بر، لا تجعل الله مانع لك منه، بل ائت البر وكفر عن ايه؟ يمينه. يعني ايه؟ لا تجعل الله مانع ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوه مانعا لكم من وجوه البر، واخدلك؟ ولكن ايه؟ ائت البر وكفروا عن يمينكم. يقال اعترض الشيء دون الشيء اذا حال دونه، زي السحاب، لان السحاب يحول دون اشعه الايه؟ الشمس، يمنعها من النفوذ الينا. ومنه قال تعالى فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. فاعتراضات الفقهاء تسمى ايضا ايه؟ اعتراضات الفقهاء. ليه؟ لانها تمنع التمسك بالدليل. انا عندي دليل يقول لك واعترض عليه بكذا، اعترض عليه يعني ايه؟ يعني منعك من الاستدلال ايه به. يبقى اعتراضات الادله. طب برضو تعارض البينات، لان كل واحده تعترض الاخرى وتمنع نفوذها، وان كده يقول لك في تعارض بين هذه البينات. ها يعني في ايه؟ ان كل واحده تمنع الاخرى من الايه؟ من الظهور والنفوذ. طبعا لا تتمانع الادله الا اذا ظهر وبرز كل واحد منهما للايه؟ للاخر. يبقى احنا قلنا معنى اللي هو الظهور، اللي هو المعنى المتاصل. قلنا في معنى اللي قاله الشيخ التقابل، ومعنى الايه؟ المنع. وفي معاني اخرى كثيره، ولكن احنا ايه؟ نكتفي بالمعنيين دول، لان غالب المعاني الا تدور حول هذه المعاني، الا تكون خارجه عن الايه؟ عن المقصود. في الاصطلاح الشيخ عرفه ب تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. احنا نشرح التعريف ده، وبعد كده هنبتدي ايه؟ نتكلم على بعض التنبيهات الخاصه به. فالاول ايه؟ نشرح مفردات ونقول بعض الاعتراضات والجواب عليها. ها ونشوف ويعني احنا النهارده لو ركزنا مع بعض ان شاء الله هنشوف اهميه دراسة علم الأصول. أنت لما يكون لك أصل، ها؟ أصل ثابت لا تخالفه. هنشوف متى نضيف قيد مثلا الظن، الأدلة الظنية. متى؟ لما يكون ترجيحنا كاذب. متى نحط في الآخر إن المخالفة دي صورية أو ظاهرية أو من وجهة نظر؟ لما يكون ترجيحنا كاذب. خدلك. مش ممكن يكون انت مرجح شيء وتروح تضيف قيد لا يوافق اصولك. ما ينفعش الكلام ده. هنقوله في ايه؟ في اخر في التنبيهات يعني ان شاء الله. ماشي كده يا جماعه؟ طيب نشرح الاول بكلمه تقابل جنس في التعريف. احنا طبعا اتكلمنا عن الجنس والفصل، فدي جنس يشمل كل تقابل. البعض اعترض بان التقابل ده مشترك، يستخدم بمعنى التدافع وبمعنى الايه؟ التمانع ايضا. طالما ان هو معنى مشترك غير معروف المراد او غير ظاهر المراد منه، هيبقى لفظ ايه؟ فيه ابهام، لفظ مجمل، يبقى لا يستخدم في الايه؟ في التعاريف. لكن اجيب عن ان هو معنى مشترك يستخدم بمعنى التدافع والتمانع، بان التقابل يلزم منه التدافع والتمانع، لان الدليلين اذا تقابلا على محل واحد في وقت واحد وعدوهما ينفي ما يثبته الاخر، ده كده ايه متضادين، يعني ايه في وقت واحد وعلى محل واحد وده ينفي وده يثبت، يبقى ده كده ايه متضادين خالص متنافيين مش كده، فانه يلزم من ذلك ان يدفع كل منهما الاخر ويمنعه فيتدافعان ويتمانعان بعد ايه تقابلهما، فيكون التدافع والتمانع لازم للايه للتقابل، وعليه فلا يكون من قبيل الايه المشترك، وبالتالي فلا يقدح في الايه في التعريف. طب لو سلمنا جدلا ان هو مشترك، طب ما احنا ذكرنا قيود تبين المراد من الايه، يعني باقي القيود في التعريف ان هو ايه دليلين، وبحيث انه يخالف على تبين المراد من الايه من التقابل، فيبقى ايه الابهام او الاجمال اللي فيه زال بباقي الايه القيود. طيب لما نقول ايه تقابل الدليلين، طبعا ده قيد يبين ان التقابل يكون بين الادلة عشان تخرج التعارض من غير الايه الادلة، احنا كلامنا في الادلة. البعض يقول لك ايه اعترضوا على التقييد بالدليلين فقط، قال لك لانه يشعر بمنع وقوع التعارض بين ايه اكثر من دليل. بعض الناس اجابوا عن ذلك بان القيد ليس للحصر، وانما هو لبيان اقل ما يقع فيه الايه التعارض، وهذا اولى من قولنا الادله. شوف خلي بالك الجزئيه ديت احنا نقلب عليهم الكلام، يعني كلمه الدليلين قالوا ان هي كانها خاصه بالايه بالدليلين بس، ما ينفعش يكون تعارض بالاكثر من ايه من دليلين. قالوا لا ده هو الامر ان احنا مش للحصر، ما احنا قلناش ان لا يقع تعارض الا بين دليلين، لا ده تقابل الدليلين على اساس ان ايه ده اقل ما يقع منه الايه اقل ما يقع فيه التعارض، يعني نقول ينفع ان هو. طب لو قلنا الادله ايه الاولى، نقول الدليلين ولا الادله؟ الادله عشان نزيل الابهام ان هو مش كده. طب لو قلت تقابل الادله، طب ايه الادله دي جمع ولا مش جمع؟ جمع دليل. طب تعالى ايه اقل ما يقع بينه التعارض؟ طب جيب دليلين ديت عندنا لو اقل الجمع ثلاثه، يبقى الادله لو عند اقل الجمع ثلاثه يبقى اقل ما يقع بينه من الادله تعارض ثلاث ايه ادله، صح ولا لا؟ يبقى كده يبقى دي مش كويس، يبقى كلمه الادله تستقيم وهي اولى من الدليلين بناء على ايه؟ على ان اقل الجمع ايه اثنين، والمساله دي مساله خلافيه. يبقى الاول انا لما اقول الدليلين اولى من ان اقول الايه الادله. ليه يا جماعه؟ لان انا بينت ان اقل تعارض يقع بين الايه اثنين، طب وما ازيد من ذلك يجوز بالاولى، التعارض يقع بين دليلين يجوز بالايه بالاولى، وانا لم احصر الامر في الدليلين. واضح كده؟ في مشكله هنا هو في كلمه الدليلين، ان كلمه الدليلين تشمل القطع والظن من الادله. صدقني بعد شويه هنشوف ان الادله القطعيه لا يقع بينها تعارض ابدا، وقالوا ايضا القطعيه والظنيه، يعني دليل قطع وظني اذا تقابلا ما يكونش بينهم تعارض، يمتنع التعارض بينهم يكون تعارض صوري. يعني عندنا كم نوع من التعارض؟ ثلاث انواع، يقع بين دليلين قطعيين، ظنيين قطع وظني. يبقى كلمه تقابل الدليلين يشمل الايه الثلاثه. انا لما اقول تقابل الدليلين دي صيغه ايه؟ كلمه الدليلين ديت عموم في معرفه الف ولام. طيب ايه المذهب؟ ده نشوف بعد شويه ان المذهب يمنع التعارض الحقيقي بين الادله القطعيه، ويمنع التعارض الحقيقي بين الأدلة القطعية والظنية. طب بين الأدلة الظنية جالك هنا في خلاف، والاثنين من الأقوال عند الإمام أحمد إن ممكن يقع التعارض بين الأدلة الظنية اللي هو التعارض الحقيقي، يعني يقع بينها يجوز وقوع التعارض الحقيقي بينها على خلاف الايه القاطع. وفي ناس ثاني يقول لك لا، القاطع كالظن لا يجوز ان يقع بينها تعارض حقيقي، ان وقع فانما هو تعارض صوري او ظاهري او من وجهة نظر الايه المجتهد. يبقى في كم قول في المسألة؟ في قولين. انا لما اقول تقابل الادلة او الدليلين، طب الظنيين ولا القطعيين ولا القطع والظني؟ كان لابد من الايه ها من من من التقييد. احنا نشوف كلام الشيخ العثيمين ها، كلام ظاهر ان هو يخرج الادله القطعيه من الايه من التعارض. طب اذا كان كده، طب ليه ما قيدش بالظنيه بس؟ واخد بالك، احنا الكلام التقييد ده هنوقف معاه وقفات كبيره جدا، لكن انا بس عايز ايه يعني ايه اثير انتباهك لاهميه الايه الاطلاق لهذا الامر. احنا اطلقنا، طب بناء على ايه هنطلق؟ طب نقيد، بناء على ايه نقيد؟ هنشوف الايه الاصول اللي هي ايه يعني ينبني عليها التقييد ام ايه ام عدم. الشيخ العثيمين في مجموع الفتاوى والرسائل 4/49 بيقول ايه؟ اذا قيل، هو كان بيشرح كلام الشيخ ابن تيميه، اذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فهذه ثلاثة أقسام. الأول القطعيان، وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال لأن القطع واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال إيه أيضا لأنه جمع بين النقيضين. يبقى النقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، بقاعدة متفق عليها بين كافة العقلاء، بيختلفوا بالإيه الضدين، لكن النقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، الضدين قد يرتفعان لكن إيه لا يجتمعان. كمان كلام الشيخ، فإن ضمن التعارض بينهما فإما أن لا يكون قطعيين وإما أن لا يكون بينهما تعارض، يعني إيه مش حقيقي، بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، ولا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من النصوص الكتاب والسنة القطعية، طبعا لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناسخ. خلاص إذا كان منسوخ خلاص، لكن إذا كان غير منسوخ ثابت لإلا كل منهم يكون لي وجه، لكن إن هم يتقابل في نفس الإيه، لأن إحنا لما يجي جماعة نتكلم على التعارض مفروض نتكلم على التعارض الحقيقي اللي هو في الواقع وفي نفس الأمر، يعني في نفس الوقت وعلى نفس المحل وفي نفس القوة ونفس الدلالة، هو ده الإيه التعارض إحنا نقصده. لما يكون بقى لا نقول لك لا ده اسمه إيه ده مفيش تعارض، يعني مش تعارض ده من وجهة نظر يعني ورد احدهم على محل غير الاخر او في وقت غير الايه، يعني لم يتوارد، يعني ايه عايزين نقول ان هم ايه ان قد لا يجتمعان في محل واحد في نفس الوقت ولا يرتفعان، لكن ممكن يجتمع في ايه يعني البيض والسواد، ممكن يكون جسم ابيض وبعد شويه يبقى اسود وزن كده، لكن ما يبقاش ابيض واسود في نفس الايه الوقت. فاحنا بنيجي نتكلم نقول ايه التعارض الحقيقي بين الادله ممتنع، وان وجد لجلازم أحدهما إيه منسوخ، وإلا لم يكن حقيقيا فإنما هو ظاهري من وجهة نظر الإيه المجتهد. يقال ظاهري، يقال إيه صوري، يقال من وجهة نظر المجتهد، من كل هذه إيه تدل على معنى واحد. يبقى النوع الأول اللي هو الشيخ تكلم فيه اللي هو التعارض الإيه اللي هو التعارض بين القطعية الأدلة القطعية. ثاني أن يكون ظنيين إما من حيث الدلالة، وكلامه دقيق للشيخ يعني شوف كلامه، إما من حيث الدلالة أو من حيث الثبوت. مهم إحنا هنرجع لها ثاني بعد شوية. إما من حيث الدلالة أو من حيث الثبوت. هنا بيقول لك فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الايه الرادع. طيب يجي هنا الادله الظنيه هبتدي يرجح بينها. لو في تعارض حقيقي بين الادله ما ينفعش اجمع، ما ينفعش اجمع، لان الجمع دول متناقضين، ما ينفعش. فاهمين كده ولا لا؟ لكن ممكن اعمل ايه؟ ادام ادله ظنيه ممكن ارجح بادله اخرى. بعض يعني الشيخ اختار الترجيح، واحنا نشوف بعد كده في لما يجي تعرف ترتيب الادله. لا ده بعض الناس يقول يخير، اللي يخير دول اللي هم بيقولوا ان الايه الحق يتعدد. بعض الناس يقول ايه يتوقف وينتقل الى ايه الى دليل من الايه من الخارج، يشوف بقى دليل ثاني من الايه قياس ولا اي حاجه ثاني غيرهم من الاثنين دول، خلاص يتوقف. شوف بيقول ايه، نشوف يمكن حاجه تقوي احد الوجوه في هذا على ايه على هذا، واخد بالك؟ فيقول المساله ديت اللي هو الترجيح اللي هو الشيخ اللي قاله ده هو ده هنتوقف معاه فيما بعد. النهارده مش موضوع، لكن هو ان الادله الظنيه ها على على كلام الشيخ ممكن ايه ممكن تتعارض، مش كده؟ طب لما يكون احدهما قطعيا والاخر ظنيا، قال لك يقدر القطعي باتفاق العقلاء لان اليقين لا يدفع بالظن. الكلام ده قريب، مش بالظبط قريب من كلام الايه من كلام المرداوي اللي هنقوله بعد شويه، انه برضه يقول لك لا يمتنع يمتنع لا تتعارض الادله القطعيه مع الظنيه، ونشوف ايه كلامه. يبقى الشيخ كانه بيحصر التعارض فين هنا؟ في الأدلة الظنية. خلي بالك بقى عشان احنا بعد شوية هيجي لها. طب ما هو بيحصر التعارض بالأدلة الظنية، ليه ما قيدش التعريف بالأدلة الظنية؟ هنشوف الكلام ده. شوف ابن قدامة في روضة الناظر بيقول ايه؟ ولا يتصور التعارض في القواطع الا ان يكون احدهما منسوخا. لا يتصور التعارض في القواطع الا ان يكون احدهما منسوخا، ولا يتصور ان يتعارض علم وظن، لان ما علم علم كيف يظن خلافه، وظن خلافه شك، فكيف يشك فيما علم فيما يعلم. يبقى ده ايه؟ ها قريبه من كلام الايه الشيخ العثيمين، واخد بالك؟ كاننا اكد على انه يمتنع التعارض بين الادله الايه الظنيه والقطعيه، لان قطعي يعني دلالته قطعيه، يعني ما فيش شك فيه في ثبوته او في دلالته. يجي واحد ظني يشكك في هذا العلم، ما ينفعش، مش هينفع بينهم ايه تعارض. الشنقيطي في المذكره بيقول ايه؟ واعلم ان التعارض لا يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، وانما يكون بين ظنيين فقط. واعلم ان تعادل الدليلين الظنيين بحسب ما يظهر للمجتهد جائز اتفاقا. دي مساله ما فيهاش اي خلاف، ان الادله الظنيه بحسب ما يظهر للمجتهد جائز اتفاقا، لان في الدلاله بتاعتها مش قويه. واما تعادلهما في نفس الامر اللي هو تعارض الايه الحقيقي يعني للصوري حقيقي، فاختلف فيه، فنقل عن الامام احمد والقرطي انه لا يمكن تعادلهما في نفس الامر، يعني زي الايه زي القطعيه. وصحح صاحب جمع الجوامع والاكثرون على جوازه، ومنهم من قال هو جائز غير واقع. يبقى المذهب احنا اول ما جاش القول الثاني للامام احمد، لكن هنشوف بعد كده في كلام المرداوي دلوقتي بيقول ايه. كلام المرداوي مهم، يعني كل الدرس مبني على كلام المرداوي دلوقتي. يقول ايه؟ التعادل بين قطعيين ممتنع قطعا، سواء كان عقليين او نقليين، او احدهما عقليا والاخر نقليا. معايا كده؟ اذ لو فرض ذلك لازم اجتماع النقيضين او ارتفاعهما، وترجيح احدهما على الاخر محال، فلا مدخل للترجيح في الأدلة القطعية، لأن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض فيهما فلا ترجيح. ومثل ذلك القطع والظن، أعني أنه لا تعادل بينهما ولا تعارض لانتفاء الظن، لأنه يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين خلافه، فالقاطع هو المعمول به والظن لغو. وكذلك لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم آخر ليس مجمعا عليه. واضح الكلام يا جماعة؟ الخلاف بقى وبدأ يقول التعادل بين قطعيين ممتنع. قال ايه؟ وكذا ظنيان، يعني ايه ايضا ممتنع؟ عند احمد واكثر اصحابي والكرخي وبعض الشافعية. وبعد كده قال وقال القاضي وابن عفيف والاكثر يجوز تعادلهما كما في نظر المجتهد، يعني طالما ان هو يعني يجوز تعادلهما في نظر المجتهد بالاتفاق فكذلك يجوز التعارض الايه الحقيقي بينهما بنظر المجتهد عن الصوري. بيقول لك وحكي على احمد، دي كلمه فيك قول قولين خلاص احنا عرفنا الادله القطعيه مفيش تعارض حقيقي بينها يمتنع، القطع والظن يمتنع. ها الظن في اذا كان في نظر المجتهد بالاتفاق، لكن لو كان حقيقي بالصوري في القولين منقولين على الايه على الامام احمد قولين في الايه في المذهب. طب احنا كده كفايه ايه يعني احنا يعني قدمنا مقدمه مهمه للكلام اللي هنقوله بعد كده، لكن تعالوا شوف بقيه التعريف وبعد كده نرجع بقى للايه للتنبيهات. الشيخ اخر قيد في التعريف بيقول ايه؟ بحيث يخالف احدهما الاخر. ده قيد ثاني يبين ان التقابل بين الادله انما يكون على وجه مخالفه احدهما للاخر. المرداوي وغيره يعني غالب من تكلموا في تعريف التعارض راحوا قالوا على القيد ده ايه على سبيل الممانعة، بدل بيقول بحيث قال احدهم الاخر بيقول على سبيل الايه الممانعة، ودي عبارة مختصرة شوية عن على بحيث قال احدهم الاخر، هي نفس المعنى يعني شرح ليها، يعني على سبيل الممانعة شرح بايه بحيث قال احدهم الاخر. طيب هنا القيد ده أطلق هي التعريف إيه؟ تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. يبقى في الإطلاق لوجه الإيه؟ المخالفة، يعني يصح أن تكون مخالفة حقيقية ويصح أنها تكون إيه؟ صورية، صح ولا لا؟ يعني بتعبير آخر ممكن يكون التعارض كلي او يكون ايه جزئي. تعرف جزء ازاي يكون بين عام وخاص او مطلق وايه ومقيد؟ يبقى الشيخ اطلق الايه المخالفه يا نهوات، ما بينش ان هي صوريه. طب ما هو قال الادله، يعني هو في الاول قال الايه شوف قال تقابل الدليلين يعني كان ايه ظني او قاطع، وبعد كده راح اطلق المخالفه لا تكون قطعيه وايه تكون صوريه او حقيقيه. طب احنا لو قلنا تقابل الادله الظنيه هنحط القيد ولا ما نحطوش؟ ما القيد احنا لو قلنا تقابل الادله الظنيه او الدليلين الظنيين ممكن يكون تقابل ايه؟ يجوز التقابل الحقيقي بينهم، مش من وجهه نظر المجتهد، يبقى مش هحط القيد. معايا مهم تفهم الكلام ده. يبقى لو قلت تقابل الادله او الدليلين الظنيين على سبيل الممانعه ما احطش القيد الاخير. وصل المتوصل؟ مسألة انا بديك افتراضات. انا الشيخ مش واضح ترجيعه في هذه المسألة، وان كان ظاهر كلام الشيخ انه يجيز التعارض بين الادلة الظنية وان كان حقيقية، فان كان كده ان كان هذا هو يعني ظاهر كلام الشيخ انه هو يجيز التعارض بين الادلة الظنية، يبقى يقول ايه تقابل الادلة. طيب ما احنا برضه في جزء ايه ثاني، هل الشيخ التعارض عنده بمعنى التعادل؟ دي مساله ثانيه مش واضح، الشيخ ما اتكلمش عنها مطلقا، لكن هتفرق هل التعارض بمعنى التعادل ولا مش بمعنى التعادل؟ المهم ان احنا ايه بعد لما اقول لكم التنبيهات طب في كلام للشيخ نقوله بعد كده نرجع لتعريف الشيخ ثاني وتعريف المرداوي، لان هو تعريف المرداوي وتعريف الشيخ هنحس كده ان هو ايه يعني هتحط قيد، يعني قيادة الأدلة الظنية تحوش الإيه على سبيل تحوش الإيه تخليها ما تحطش قيد تاني، ان هي ما تجيش نتيجه حقيقيه. لو حطيت الادله غير الظنيه ها يبقى تخليها ايه؟ صوريه. معايا مش معايا؟ يعني انا لو قلت التقابل بين الادله الظنيه ان هو تقابل حقيقي يعني يجوز التقابل الحقيقي بينها، يبقى خلاص مش من وجهه نظر المستهدف ده تقابل حقيقي. يبقى حطيت قيد الظنيه، قيدت الادله بالظنيه ها؟ يبقى على سبيل الممانعه واسكت. لا انا جيت قيدت تقابل الادله غير الظنيه، طب انا ليه قلت غير الظنيه؟ ما قلتش ليه تقابل الادله القطعيه؟ لان ممكن يكون قاطعي وقاطعي او قاطعي والظني مع بعض، غير الظنيه يشمل الاثنين. يعني تقابل الدليلين غير الظنيين يعني ممكن يكون ايه؟ قطع ظني او قطعيين. طب دول يستحيل التعارض الحق بينهم. يبقى إيه الادله دي لازم اقيد بقى القيد الثاني ايه؟ ها؟ في من وجهه نظر الايه؟ المجتهد او التقابل الصوري او الممانعه الصوريه او الممانعه الظاهريه. يبقى إيه اذا احط قيد. لو قيدت الادله ها؟ لازم احط القيد الثاني بالظنيه واحط القيد الثاني. قيدت غير الظنيه لازم احط القيد الايه؟ الثاني. يبقى إيه التعريف بتاع الشيخ ها؟ ها؟ ما ينفعش نحطه مع بعض. متى نحط تعريفين؟ لو هو عنده التعارض غير الايه؟ التمانع. نحط تعريف ها اللي هو التعادل، ما يسموه التمانع او التنافي يعني. نحط تعريف ده لوحده وده لوحده، او ممكن نجمعهم في تعريف واحد، والكلام ده كله انا اقوله بالتفصيل، مش عايز اسبق الكلام، بس ايه؟ حتى لو مش فاهمين دلوقتي الكلام اللي بقوله ده هنوقف معاه كتير، لان هو اهم نقطه عندنا في الدرس ان احنا نشوف احوال فقيه هذا الايه. المهم في كلام الشيخ في الاصل بيقول ايه؟ يعني شرح يعني احنا هنطلع بقى بره موضوع الايه؟ التقييدات دي، احنا بدا نشرح عباره الايه؟ العباره. بيقول لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. كلام هنا هو لا يمكن التعارض بين النصوص، يعني عموما ظنية قطعية. طب وفوق لما جه فصل قال إن يعني ظاهر كلام يفهم منه إن هو القطعي غير الإيه؟ غير الظن. ما أدريش معايا؟ طيب لكن هنا الكلام، شوف هننتصر ثاني الكلام ده في مجموع الفتاوى الرسائل، بيقول ايه المجلد الثامن على 85، لا يمكن ان يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح عنه ابدا، لان الكل حق والحق لا يتعارض، والكل من عند الله وما عند الله لا يتناقض. ده كده ايه؟ ان بين كلام الله وكلام رسوله دخل فيه الايه؟ الاحاد والمتواتر، مش كده؟ يبقى الأدلة الظنية تخش، يبقى الاحتمال اللي هو جاله فوق ها؟ ها؟ الكلام الكلام ايه؟ يعني هو اللي فوق اللي فسر الثبوت والدلالة، والظاهر اللي احنا الكلام اللي نجلناه عنه في الأول اللي هو فرج من الأدلة الظنية القطعية، ده يقع بين التعارض، ده يقع بين التعارض الحقيقي يعني. هنا كلام عام على ايه؟ نفي التعارض بين الايه؟ بين الأدلة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإن وقع ما يوهم التعارض في فهمك فاعلم أن هذا ليس بحسب النص، ولكن باعتبار ما عندك. فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة، فإما لقلة العلم وإما لقصور الفهم وإما للتقصير في البحث والتدبر، ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له، وإما لسوء القصد والنية، بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض فتحرم التوفيق كأهل الزيغ والذين يتبعون كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه. ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد الايه؟ المشتبه إلى المحكم، أن ترد المشتبه إلى المحكم، لأن هذه الطريق طريق الراسخين في العلم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طبعا الوقف عند الله دي كنا فيها القولين، يعني ممكن تقف ويختلف ايه هو اللي معلوم. انا اظن احنا تكلمنا في هذا الامر في الدروس شرح. ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكما. فكلام الشيخ هنا هو طبعا هو طبعا الكلام ده الشيخ اظن بيقوله في تقريب الحمويه او التدمريه مش متذكر فين. فهو بس يعني الشيخ بيرد على اهل الزيغ والضرار اللي هم بيأولوا الصفات واخدلك ويضربون صف بعضهم بعض. فكان الشيخ يعني هنا لا يؤخذ منه طبيعي، لان هو ظاهر الكلام ان هو عايز يقول ان ايه مفيش تناقض بين الايه والقران والسنه، ان كل حق من عند الله. لكن هو كلامه وكلامه اللي فوق برضه كده كان برضه جاي له تقريب التدمريه تقريبا او الحمويه اظن. المهم ان احنا فهمنا قيد بحيث يخالف احدهما الاخر. عرفنا مقصودها عند الشيخ تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر، ان المخالفه دي تكون من وجهه نظر الايه المجتهد. يعني احنا لو كده هنقول كلام عام ومش هندقق، هنقول خلاص هو كلام الشيخ تقابل الادله او تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر من وجهه نظر الايه المجتهد. وظهر كلامه ان هو ما فيش تعارض حقيقي بين جميع الايه الادله، واخد بالك، وينتهي الامر على ايه على هذا الحد. لكن احنا هنفصل بعض التفصيلات، نبدا التنبيهات. اول تنبيه نبين ايه هو المقصود بما كان قطعيا من الادله، وما كان ظنيا. القطعي يكون قطعي في الثبوت والدلاله، ولازم مش لاحدهما، لازم يكون قطعي الثبوت والدلاله معا. طيب الظني يعني في دلالته او في ثبوته، الظني ما كان ظنا في دلالته او في ثبوته، واضح كده؟ اذا القطعي قطعي في كلاهما، الظن في ايه؟ في احد في احداهما. الشنقيطي في نثر الورود، نثر الورود دوت شرح مراقي السعود، الشنقيطي شرحه ما عدا تقريبا حوالي اقل من 200 بيت، وشرح الشنقيطي جيد، يعني طبعا شرح نشر البنود بفعل علوي الشنقيطي اللي هو صاحب مراقي السعود هو افضل في حل الفاظ النثر، لان هو هو هو عمله يعني نظم مراقي السعود، نظم جمع الجوامع في مراقي السعود، وشرحه في نشر البنود اللي هو العلوي الشنقيطي، فهو شرحه اولى من شرح غيره في فك الفاظ النثر. اهل مكه ابرى بشعارها، لكن الشيخ الشنقيطي شرحه في نثر الورود طبعا كان جاله غالبا ابن عمه، وكان قاعد مع الشيخ وقال له انا اتيت. الشيخ كان جاي اصلا يسجل، وكده راح قعد الشيخ واخد بالك وقدم طالب في الجامعه، فراحوا اختبروه على مدرس الشيخ الشنقيطي، وقعد في ايه تقريبا اظن في الـ في الـ في المدينه ف جاله ابن عمه علشان قال انا ما اتيت للحج فانه لم يجب علي شيء. اظن يعني كان ممكن يكون تغيير، ممكن كان ان هو حج الايه، اظن يعني كان حج الايه الفريضه قبل ذلك. قال انما اتيت لتقرا علي مراقي السعود. فالشيخ تعلل بكثره المشاغل. المهم الشيخ شرح له يعني بعد الحاح منه، فيشرح له كان في تقييدات بخط الشيخ، يشرح له بخطه، كان بيحط 7 كتب قدامه وايه ما يمن الله عليه من الايه من الكلام في ازاله الايه في الترجيحات في المتن. فشرح له جزء كبير من المتن، كان حالا يكتب وحالا يوم للشيخ على فترات، فشرحه ما عدا يعني تقريبا جزء بسيط. المهم يعني ايه كمل الشرح وطبعوه، كملوا تلميذه تقريبا سيدي حبيب ابن عبد الله الشنقيطي، كملوا. وهو اللي خد من احمد الشنقيطي ابن عم الشيخ، خد منه المذكرات دي، ما كانش فيه غير نسخه واحده عنده، عطاه المذكرات ديت. والشيخ السبيس لما جه يعمل رسالته الدكتوراه بتاعته الشيخ السديس برضو راح طلب المذكرات ديت اللي هي اللي عملها الشيخ على مرق التوت، فكان بيجي منها نسختين كده. جعلت حوالي مخطوطة كده حوالي 30-40 سنة بدأت تتناقل بدأ بين أيدي طلبة العلم، فراح اللي هو صاحب الشرح اللي هو اللي عمله دوت اللي كمل شرح الشيخ، قال ايه؟ قال يعني انا خشيت، هو طبعا كان يجراه وكان الابيات اللي مش مشروحة يسأل عنها الشيخ، الشيخ موجود فيروح يسأله ويسأله في المتن، فقالك انا اضفت تعليقات كتيرة جدا كأن الشيخ من شرح الشيخ على باقي الايه المنظومة، او كنت بسأله، فلما لقاها اشترط قال ايه خشيت ان هو يعني يضحى بعض ايه من لا يفهم مقصود الشيخ، فراح ايه استخار وراح طبع الايه الكتاب وشرحه كله، وكان يسير على طريقة الشيخ في باقي الايه الشروح، وهي ابيات قليلة يعني في بداية الايه في بداية المتن بعض الابيات وجزء كده هو من بعد المجال تقريبا لحد التخصيص، والباقي كله اللي شرحه الايه شرحه الشيخ. المهم كلام الشيخ الشنقيطي هو اولى من كلام العلوي الشنقيطي صاحب المتن، لان اولى من ناحية الترجيحات، لكن شرح الشيخ اولى من ناحية ايه فهم المنظومة، وكلام الشيخ اولى من ناحية الايه. اظن السيوطي نظم جمع الجوامع نظم افضل من نثر من مرق التوت. بيقول ايه؟ ولا يجيء تعارض الا لما من الدليلين الى الضمن انتماء، ولا يجيء تعارض الا لما من الدليلين الى الضمن انتماء، يعني يجوز وقوع التعارض الايه الحقيقه في الضمن. تمام كده. بيقول في الشرح يعني انه لا يجوز عقلا تعارض دليلين الا اذا كان ظنيين، اما ان كان هذا كلام الشيخ الشنقيطي، اما ان كان قطعيين فلا يمكن عقلا تعارضهما سواء كان نقليين او عقليين او احدهما نقليا والثاني عقليا، وكذلك لا يتعارض قطعي وظني لوجوب الغاء الظن في مقابلة القطعي، والظن يتطرق الدليل والظن يتطرق الدليل يتطرق يعني الى الدليل يتطرق الدليل من جهتين، من جهة السند ولو كانت الدلالة قطعية، ده الشهد من الكلام، يعني الجزئية دي اللي انا عايز الكلام كله ايه علشانها، والظن يتطرق الدليل من جهتين من جهة السند ولو كانت الدلالة قطعية، اذا ظني الثبوت، ومن جهة الدلالة وان كان السند قطعيا، ومن جهة الدلالة ويجى ايه احدهما يعني، فيعرف من ذلك ان القطع المذكور لابد ان يكون قطعي المتن والدلالة. طبعا الكلام ده يعني ايه اقبل يعني الواحد ايه كده يعني نقف كتير في الكتب لحد ما طلع الكلام في اساس احنا نبين الايه المقصود من الايه بكلام المشايخ. يعني الشغل التامين احنا قلنا له كلام بيقول ايه لما تكلم عن وعد تعرض بالادله، قال الثاني ان يكون ظنيين اما من جهه الدلاله واما من حيث الثبوت فيصل الترجيح بينهما. واضح كده يبقى احنا عرفنا المقصود بالقطعي قطع الثبوت والدلاله، الظني في احدهما قط ظن الثبوت او ظني الدلاله. طيب هل يقع تعارض بين الأدلة الظنية؟ دي مسألة مهمة جدا. طبعا الكلام واضح في منع التعارض بين القطعيين أو بين قطعي وظني، وأما ما كان بين الأدلة الظنية فلا خلاف في وقوعه من وجهة نظر المجتهد، ده كده مفيش خلاف في المسألة دي. وأما ما كان حقيقيا يعني تعارض حقيقي فمحصل كلام المرداوي إثبات الخلاف في المذهب. والراجح أنا هطرح لك على طول بالراجح عندي وبعد كده هنقول بقى إيه الكلام العلماء. والراجح أن التعارض الحقيقي في الواقع وفي نفس الأمر بين الأدلة الظنية ممتنع كالأدلة الخطرية، وإنما يكون التعارض فيهما من وجهة نظر المجتهد فقط. ليه؟ وذلك لأن كتاب الله سالم من الاختلاف والاضطراب والتناقض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله عز وجل مدح الراسخين في العلم لما يقولوا إيه آمنا به كل من عند ربنا، يعني بمحكم يعني محكم حق ومتشابه حق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه الى عالمه. احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بان كده القرآن ما فيهوش ايه تعارض، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه مبرأة من التناقض والاختلاف، لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من التناقض والاختلاف باجماع الامه، لان لا فرق في ذلك بين المتواتر والاحاد. ليه؟ قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وكل هذه الادله تشمل الظني والقطعي. وصل كده من الادله. ابن تيميه في مجموع الفتاوى بيقول ايه؟ الادله الصحيحه، الادله الصحيحه، لا وخلينا نشوف الدليل اللي قلناه من شويه، يعني يصلح ان احنا نذكره في هذه الايه الجزئيه، يعني هو نفس المعنى كده، هو ان مفيش تعارض بين جميع الايه الادله. الادله الصحيحه لا يكون مدلولها الا حقا، والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا. دي كلمه مهمه، الادله الصحيحه لا يكون مدلولها الا حقا، طالما ان صح الحديث صح السند يبقى مدلوله ايه؟ حق، والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا. وبرضه قال الشيخ ابن تيميه اذا قلنا الكتاب والسنه والاجماع فمدلول الثلاثه واحد، فان كل ما في الكتاب فالرسول موافق له والامه مجمعه عليه من حيث الجمله، فليس من المؤمنين الا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في القران يامره الى اخر الكلام. المهم اخر كلام الشيخ ها ان القران والسنه والاجماع حق ها وغير متناقضه. كويس كده، واضح الكلام. طبعا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه، يعني سوى بين الاثنين المثليه. قال الكلوزاني في التمهيد بيقول ايه الكلوزاني؟ لا يجوز ان تعتدل الامارتان. الاماره دي بتقول يعني هي الادله الظنيه ها؟ ما ايه اقولها؟ كنت تقول ايه؟ ها؟ ماشي، ما الدلاله، الدلاله بتاعتها يعني ايه؟ ظنيه، طالما ان هي دلاله ظنيه يبقى ظني. واخد بالك؟ لا يجوز ان تعتدل الامارتان في المساله عند المجتهد، فلا تترجح احداهما على الاخرى. ده اللي هو ايه؟ نفس الترجيح اللي بنقوله. وبه قال الكرخي وابو سفيان واكثر الشافعيه. الجبائي وابنه قالوا يجوز ذلك، يجوز التعارض بين الايه؟ الامارات. ويكون المجتهد مخيرا، طبعا كلمه مخيرا في الاخذ باي حكمين شاء، ده ان الحق ايه؟ يتعدد. طالما ان هم الادله متعارضه ها، متعارضه تعارض حقيقي، حتى هم قالوا عند ما فيش اشكال عند الايه؟ عند المصوره التعارض الحقيقي بين الادله الظنيه، اشكاله في مين؟ المخطئه اللي هم بيقولوا حق واحد، انتوا كده هتختاروا مين وانتوا تعارضوا؟ لكن احنا الناس اللي هم بيقولوا ان الحق يتعدد، ما تتعادل واعمل خد اي واحد فيهم اختار اي واحد، ما ده حق وده حق، واصل كده؟ ما فيش مشكله عندهم، يعني المصوبه ما فيش مشكله عندهم، المشكله عند مين؟ المخطئ. طبعا القول ان يجوز التعادل بين الادله الظنيه والامارات ذهب اليه الرازي والجرجاني من الحنفيه. وجه الاول اللي هو ترجيحه، هو طبعا قال كلام طويل، انا هختصره، يعني ايه هو قال كلام كتير ومناقشات وردود وبتاع، انا احاول اختصر كلامه، كلامه طويل. بيقول وجه الاول اللي هو ايه؟ ان الامارات لا تتعادل، انه لو جاز ذلك ادى الى حصول الشك، زي ما قلنا في الايه؟ في القطعيه برضه، او القطع والظن، ان الظن لما يعرض القطع يبقى شكينا في الايه؟ في العلم، مش كده؟ هو قال لك الظن ايضا هتؤدي الى حصول الايه؟ الشك. وذلك لا تكفي الحكم الشرعي، وذلك لا يجوز. وبيان تأدية ذلك الى الشك ان المخبرين، انا عندي اثنين هيخبروني، عندي هم متساويين في الصدق، واحد يقول لك لأخبرنا أحدهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل البيت في وقت عينه، ولك وكنت معه لا أفارقه ولم أغفل عن مشاهدته إلى أن خرج ولم أراه يصلي في البيت. يبقى ده واحد أخبرني أن هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وأنا شايف وما غفلتش عنه وصادق ولم يصلي. يجي واحد ثاني نفس الدرجة من الصدق يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي إيه يصلي. طب إحنا هنشك دلوقتي هل صلى أو لم يصلي؟ لا يجوز أن نصدق أحدهما لأن كل منهما إيه عندي بدرجة واحدة من الصدق. طبعا لا يظن كذا أحدهما لأن الظن في تغليب أحد المخبرين على الإيه على الآخر، وذلك لا يحصل إلا بأمارة ترجيح أحد المخبرين على الآخر، وقد عجم ذلك لأنهم عنده درجة واحدة من الإيه من الثقة. وكذلك في تجويز الخطأ عليه، وإنما لن نظن صدق كل واحد منهما لما بينا من أن الظن يحتاج إلى أمارة ترجيح يرجح بها. فإذا كان في كل واحد منهما أمارة ترجحه على الآخر فيكون الآخر ناقصا عنه، وهذا تناقض لأنهم بفرض أنهم إيه متساويين، لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما زائدا على الآخر وكل واحد منهما ناقصا عنه، وهذا محال. فعلم فلم يبق إلا الشك، ولا يجوز أن يحكم بالشك بحاجة. قال أن أنا إيه هو فرض تناقض مع الأصل إن هم عندي إيه في درجة واحدة من الإيه من الصدق. واضح كده؟ يبقى هو بين كده كلام واضح إن بين إن ممكن طبعا لما يكون خبر من واحد ده ظني، ويجي خبر ثاني من واحد ظني، لما عرض بينهم يؤدي إلى الشك في خبر أحدهم. الشرع لأنه الشرع حق، فاهم كده؟ الخبر لا يحتمل إلا الصدق والكذب. فإذا أخبرني الشرع بحب وإن كان خبر أحد فيستحيل أن يخبرني إيه بعكس هذا الحكم إلا إذا نسخ. وأنا حتى إحنا عرضنا هل يقع النسخ في الأخبار فاكرين ولا لا؟ واخد بالك الجمهور أنه ما يقعش نسخ في الأخبار، إذا لا يمكن أبدا أن هو يتكلم على حالة واحدة في نفس الوقت وفي نفس الأمر وأنه ما يحصل بينهم تعارض وإن كان حتى إيه ظني لي. وقال في دليل آخر وهو أن مساواة الأمارتين تقتضي إثبات حكميهما إما على الجمع، طبعا مش ممكن يجمع بين الإيه بين دول متعارضين، وإما على التخير. والأمة مجمعة على أن مسائل الاجتهاد ليس المجتهد يتخير فيها، ولا تلزم في الكفارة والإبل في الزكاة. يعني التخيير خلي بالك هو لو عندي أدلة متساوية هو بيقول هيبين لك إن ما ينفعش إن أنا إيه لا أجمع ولا ليه. مثلا هو قال لك الكفارة عندنا مخير بين إيه في الشرع، قال إيه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طب الشرع خيرك هنا، الشرع خيرك تتخير، لكن ينفع تجمع بينهم؟ أقول واحد عليك أنت إطعام 10 مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة، الشرع خيرك ما تجمعش. طيب المزكي الإبل بتاعته إذا بلغت 200 خيره الشرع بين 4 حقاق و5 بنات لبون، يبقى الشرع ايه خيره. فلم يرد الشرع بالجمع بين خصال الكفارة او 4 حقاق والخمس ايه بنات اللبون في زكاة الإبل. يبقى الشرع فمن كده يبقى عبارة بيقول ايه مساواة الامارتين تقتضي اثبات حكميهما اما على الجمع وده غير ممكن، واما على التخير. والامة مجمعة على ان مسائل الاجتهاد لا يخير فيها المجتهد، ولا تلزم اللي هي الجمع يعني الكفارة والإبل في الزكاة لأنها ليست من مسائل الاجتهاد، وإنما يتبع فيها نص الشرع. ولأن المسألة مبنية على أن الحق بالقول المجتهدين في واحد وما عداه خطأ وقد دلنا عليه، وإذا ثبت ذلك بطل أن تتكافأ الأمارات لأن مع التكافؤ لا نعلم الحق من الخطأ. واضح يا مصدر؟ ها أقول كده ولا؟ طيب السفني في جمع الجوامع. بيقول ايه دي عبارة كذلك انا اقولها كلها على عادينا جزئية بس بس افهمها واحنا عزيزها كذا مرة. بيقول يمتنع يمتنع تعادل القاطعين يمتنع يمتنع تعادل القاطعين يعني ايه اي تقابلهما بان يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الاخر اذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما فيجتمع المتنافيان فلا وجه فلا وجود لقاطعين متنافيين كدال على حدوث العالم العالم ودال على ايه على قدمه. واصل الكلام ده قلناه واضح ولا واضح؟ قلناه عدة مرات النهارده. شوف بقى الوجه اللي هو يقوله ده ولباحث ان يقول لا بعد في ان يجري فيهما اللي هما القاطعين الخلاف الاتي في الامارتين لمجيء توجيهه الاتي فيهما. يعني انا لو اوجه الامارات ان يجوز التعارض الحقيقي بينها فكذلك ممكن ان الباحث يقول ايه ان ممكن ياتي التعارض ايضا بين الايه بين الادله القطعيه. ولباحث ان يقول لا بعد في ان يجري فيهما الخلاف يعني ممكن يقع تعارض حقيقي بين الادله الايه القطعيه كما يجيء في الامارتين. ويبتدي هو يقول التوجيه بعد كده وكذا بيرجح وكذا يمتنع تعادل الامارتين يعني تقابلهما من غير مرجح لاحدهما في نفس الامر على الصحيح حذرا من التعارض في كلام الشرع. المهم العباره دي في شرح اسمه شرح العطار عامل حاشيه مهمه على جمع الجوامع فبيقول في المجلد الثاني صفحه 358 بيقول ايه قد يستشكل جريان الخلاف فيهما مع ما قدره آنفا من لزوم اللي هم القطعيين. يعني هو عمل وقت القطعيين اول واحد يقول الكلام ده راح يقول قطعيين ممكن يحصل فيهم ايه تعارض. وبيقولك احنا ممكن نستشكل جريان الخلاف يعني هو عمل خلاف في القطعيين كده مع ما قرره آنفا من لزوم اجتماع المتنافيين حيث ادرجهما في القاطعين وعمل امتناع التعارض فيهما باجتماع المتنافيين. في فرق بين الامارات وبين القطعيات. بيقول لك ايه اشاروا اليه من ان مدلول الدليل القطعي يجب انا كل كلام ده مش مشكله عندي لكن المشكله عندي في الايه في التوجيه اللي هو يقول مدلول الفرق بين اجتماع المتنافيين في الامارات وفي الايه الادله القطعيه. يعني هو عايز يقول لك ايه يعني يستعظم الاشكال بهذا الكلام وكده يوجهه واصل كده. يقول لك في فرق بين الادله الامارات والادله القطعيه في اجتماعها ان مدلول الدليل القطعي يجب ان يكون حاصلا مدلوله حق لازم يكون ايه مفيش خلاف لازم يكون حاصل بخلاف مدلول الاماره. ما الاماره فيها ايه ما احنا ليه قلنا ظنيه ليه قلنا ظنيه فيها احتمالات مش كده مش هو ده الكلام لكن ذكر القطع احتمال واحد نص في المسألة مش نقول الظاهر لا ده نص مش نقول ده المحتمل والراجح كذا. فالفرق بين القطع وبين الظن اللي هو الكلام ده يقول لك ان دليل مدلول الدليل القطع يجب ان يكون حاصلا بخلاف مدلول الامارة فيلزم اجتماع المتنافيين في تعارض القاطعين ولا يلزم في تعارض الامارتين. وصف كده هو كده بين الاشكال اللي هو استشكله مش صحيح. بعد كده لك ويمكن ان يقال يلزم في تعارض تجويز اجتماع المتنافيين لان الكلام في تعارض هما في نفس الامر. يمكن ان يقال يلزم في تعارض تجويز اجتماع المتنافيين عموما يعني لأن الكلام في تعارضهما في نفس الأمر وتعارضهما فيه يستلزم اجتماع المتنافيين. يعني إذا كان في لما نقول عندنا امرين متعارضين هنا في مسألة. لما نقول متعارضين يعني ايه؟ ها؟ يعني في نفس الوقت وفي الواقع كالقطعيين. يبقى هو شوف شوف الكلام، يعني هو جاب الاشكال في الايه؟ في القطعيين. هو قال لك زي ما هيجي التوجيه بتاع الايه؟ الامارتين. هو يقول لك بقى في الامارتين ديت ايه؟ ان ممكن نقول ان مدلولهم غير قطعي، ها؟ فغير الايه؟ القطعيين. قال لك لا، ممكن ان احنا نقول ان هم عند التعارض ها يبقى مدلولهم كالقطعي في الدلاله على محل النزاع، والا ليه ما تعارضا؟ لو هم مش متعارضين فممكن يحصل بين الادله الظنيه تعارض حقيقي، ان يكون مدلولهم ها مدلول الادله القطعيه في محل الخلاف، مدلول الادله الظنيه في محل الخلاف كالقطع. ماشي، في احتمالات اخرى لكن خارج محل النزاع. انا بتكلم على محل النزاع ها دلالته عليه بتكون دلاله ايه؟ قويه. وان شاء الله هتشوف بعد كده ان العام والخاص يقول لك تخصيص احدهما ليس اولى من الاخر. ما انت ده عام من وجه وخاص من وجه، وده خاص من وجه، ده عام من وجه، تجيب لهم محل الايه؟ ها؟ الخصوص، والاثنين خاصين بتوع قبلهم. ده في تعارض بين العام والخاص. واخد بالك؟ ويكون دليلين احدهما عام من وجه وخط من وجه. كيف نقول لك نحمل العام على الخاص؟ يقول لك لا، تقييد احدهما بالاخر ليس باولى من الثاني. ما الخاص في وجه عموم والعام في وجه خصوص. تعال شوف محل النزاع وقابل الاثنين في محل النزاع، تلاقي دلالتهم الاثنين بقيت ايه؟ قويه على محل النزاع مع ان هم ظنيين. فين يحصل تعارض حقيقي بينهما؟ واضح كده؟ فبيقول ايه؟ ويمكن ان يقال يلزم في تعارض تجويز اجتماع المتنافيين، لأن الكلام فيه تعارضهما في نفس الأمر، وتعارضهما فيه يستلزم اجتماع المتنافيين. غاية الأمر أن مدلول الأمارتين لا يجب أن يكون حاصلا واجتماعهما ممتنع، فتجويزه كذلك، لأن تجويز الممتنع ممتنع، وحينئذ فمن أجازه في الأمارتين يلزمه القول بالجواز في النقليين القطعيين. ولا مش واضح الكلام؟ واضح؟ وعند هذا يتضح قول الشارع، ولباحث أن يقول لا بعد في أن يجري فيهما لما القطعيين الخلاف الآتي في الأمارتين لمجيء توجيهه الآتي فيهما. يجا ممكن يحصل تعارض حقيقي بين الأدلة القطعية، كما أنه يمكن أن يحدث تعارض حقيقي بين الأدلة الإيه؟ الظنية. واصل ولا ايه؟ انا مش فاهمين برضه. الشيخ الشنقيطي في نثر الورود لما في شرح قول الناظم والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع، التحقيق ان الكتاب والسنه اطلقه ليس فيهما تعارض في نفس الامر، وانما التعارض بحسب ما يظهر للناظر. واصل كده ولا مش واصل؟ يجي عندي مساله فيها خلافيه، يعني وقوع التعارض الحقيقي بين الادله الظنيه مساله فيها ايه؟ فيها خلاف. الراجح عندي ان الادله الظنيه اذا تعارضت طبعا الكلام ده الكلام دوت احنا هنقوله في وجهه نظر اخرى لما يتكلم على الفرق بين التعارض والتعادل. لو انا عندي التعارض هو التعادل يبقى متفرج بين الظن والقطع في امكانيه وقوع التعارض بينهما. انا عندي ظن ده من عند الرسول ده من وحق، طالما ثبت يبقى حق في محل النزاع مدلوله قطع، الا ليه ما تعارض؟ هتلاقي يقول تعارض، لكن لو قدر واحد هيفرق بين التعارض والتعادل ممكن يحمل الظن على الايه؟ على التعارض من وجهه نظر الايه؟ المجتهد، والتعادل اللي هو الحقيقه في نفس الامر يحمل على غير الايه؟ غير الظن. ولا مش معايا يا جماعه؟ الكلام صعب. ايه طيب قول ايه هي اخر حته؟ يعني انا عندي دليلين ظنيين وهيجي يتعارضوا في مساله معينه، واخد بالك؟ هيتعارضوا في مساله معينه. زي مثلا لما واحد المخبر دوت قال لي ايه؟ ان رئيس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، والثاني قال لي رئيس النبي لا يصلي في البيت. تيجي تصلي في البيت تحتمل التأويل، لا يظن بتحتمل التأويل. طب ده ظن وظن ولا لا؟ ظن وظن. تعرضوا ولا ما تعرضوش؟ تعرض حقيقي ولا مش حقيقي؟ في محل النزاع وهو صلاة النبي بيتعرض حقيقي في الواقع في نفس الامر ولا مش تعرض؟ يبقى ايه الفرق بين الخطأ والظن هنا؟ طالما يتكلم على محل الخلاف، وانا لما اجي ابحث مسألة احصر محل الخلاف لحد ما حققوا فيه جزئية، الجزئية دي اشوف الادلة اللي تدل عليها والادلة التي لا تدل عليها. فلما اجي اقول لك الادلة دي دليل ومتعارض مع دليل، ممكن يكونوا ظنيين. ها؟ مش الظن ده وحي وحق، ان هو الا وحي يوحى وصل مش وصل. واحنا لما بنقول ان احنا نفرق بين الادله الظنيه والقطعيه من ناحيه الثبوت، ونقول ده دليل ظن وده دليل قطعي. وفي بعض الناس يقول لا، التفريق ده تفريق المتكلمين. الشنقيطي بيقول ايه؟ ولكن من ناحيه العمل فالدليل الظني واجب العمل به اجماعا كالايه؟ كالقطعي. انا اعمل بيك، انا ما فيش عندي فرق في العمل بين الظن وبين الايه؟ بين القطعي. فانا بيجي من ناحيه العمل ومن ناحيه التطبيق ومن ناحيه الاستدلال، طالما ان هو انا عندي خلاف في الاستدلال به، لكن في محل النزاع هيبقى كالايه؟ كالقطعي. في محل النزاع ودلالته كالقطعي، الا لما تعارض معه دليل اخر. وصل؟ يبقى انا بتكلم على مساله ان الاثنين نفي واثبات في محل واحد وفي وقت واحد في محل النزاع. قد يقع ولا قد لا يقع؟ قد يقع، زي الاثنين الاخبارون النبي صلى الله عليه وسلم محل النزاع صلاه النبي عكس بعض متنافيين وايه؟ ادله ظنيه. وصل وصل. مش كده احنا قلنا الراجح ان الادله الظنيه قد تتعارض كالقطعيه تعارض. يمتنع لان هي حق. انا عندي لا يحدث هذا التعارض. يعني هو المثال اللي احنا بنضرب دوت، الواحد قال لك رئيس النبي يصلي ورئيس النبي، احنا بنضرب على اساس ان احنا بين ايه؟ الادله الظنيه مش ممكن يحصل فيها ده. يعني الشرع لا يمكن ان يحدث فيه خبرين على محل واحد في نفس الامر وفي نفس الوقت وفلاقة يبقى واحد بنفس الاثبات، ده تكذيب للشرع. الشرع لا ينقض بعضه بعضا. وصل. فانا بقول لك ان الادله الظنيه كالقطعيه لا يمكن يمتنع ان يحدث بينها التعارض الحقيقي، وان حدث فكالقطع انه هو من وجهه نظر الايه؟ المسلم. ثاني، انا برجح لك والراجح عندي ان الادله الظنيه كالقطعيه يمتنع ان يحدث بينها تعارض حقيقي، وان حدث فانما هو تعارض صوري، تعارض ظاهري، تعارض من وجهه نظر الايه؟ المجتهد. مش واصل برضو؟ طيب ايه الفرق؟ احنا جربنا نخلص. يعني ايه الفرق بين التعارض والتعادل؟ ظهر صنيع المرداوي في التحبير وابن النجار تبعا ليه، يعني ان هو اثبت التغاير بين التعارض والتعادل، لانه عرف التعارض وادبع تعريف الايه؟ التعادل. مش اطول عليكم شويه النهارده، لكن هو الدرس يعني ايه لازم ينتهي، يعني احنا ان شاء الله يعني قررنا على الانتهاء من الدرس. محقق نزيه حماد في حاشية شرح كوكب المنير يقول ايه؟ فرق المؤلف هنا بين التعادل والتعارض اللي هو ابن النجار جاري على التفريق بينهما في اللغة، فالتعادل في اللغة التساوي. وبعد كده والتعادل لغة، فيقول التعادل لغة التساوي، ومنه قسمة التعديل في الفقه، يعني قسمة الشيء باعتبار القيمة والمنفعة مش المقدار. والتعارض في اللغة التمانع، فطالما لدي التساوي ودي التمانع فالتفريق بينهم من الايه؟ في اللغة. يبقى الفرق بينهم في الايه؟ في الاصطلاح. بيقول بينما ذهب جماهير علماء الاصول الى استعمال التعادل في معنى التعارض، لانه لا تعارض الا بعد التعادل. وإذا تعارضت الأدلة لم يظهر مبدئيا لأحدهما مزية على الآخر، فقد حصل التعادل بينهما أي التكافؤ والتساوي. يبقى الاثنين بمعنى واحد عند جميع علماء الأصول، لأنه إذا تعارضت الأدلة وما ظهرش مبدئيا، ده كلام يقوله، ولم يظهر مبدئيا لأحدهما مزية على الآخر، يبقى حصل بينهم إيه؟ تعادل، يعني تكافؤ، يعني تساوي. الشيخ عياض السلمي فرق بين الاثنين، فرق بين التعارض وبين التعارض. المهم الكلام بتاعه في الأصول الفقه الذي لا يفعل فقه جاهله ارجعوا له صفحة 415، ولا نقوله لحيث ان الكلام ده مهم فهم ما يأتي. التعارض في اللغة بمعنى التقابل، وهو تفاعل من العرض بالضم يعني الناحية، وفي الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. نفس تعريف الشيخ، نفس التعريف ده، تقابل الدليلين على سبيل الايه الممانعة. والمناسبة خلاص مش مشكلة. التعادل في اللغة التساوي، يعني ايه الشيء تعادل مع شيء يعني كان مثله من جنسه. وفي الاصطلاح جعله بعض الاصوليين مساويا للتعارض. والصواب ان التعادل يعني تساوي الدليلين من كل وجه بحيث لا يبقى لاحدهما مزيه على الاخر. قال يفرج، هيقول التعادل كانه تعارض. ايه هو تمام كده معايا؟ تمام، يبقى تعارض حقيقي. واذا حصل التعادل يمتد لب الترجيح. ويجي المفتي ملوش غير ان هو يذهب الى تساقط الادله ويبحث عن ادله اخرى، او يتوقف او يتخير ويذهب الى الاشد او الى الاخف من الحكمين. دي كل حاجه بنتكلم فيها ايه في ترتيب الادله. طب واما التعارض فيبقى ايه تقابل الدليلين في الظاهر، يعني من وجهه نظر الايه المجتهد، بحيث ان بعض مع بعض التفكر والتامل يصل الى ايه حكم وترجيح بينهما، او ترجيح احدهما على ايه الاخر. يبقى الشيخ لما فرق خلى التعادل بمعنى التعارض الايه الحق والظاهري، والتعارض بمعنى الايه التعادل بمعنى التعارض الحقيقي او التقابل الحقيقي، والتعارض الصوري. يبقى التعادل حقيقي والتعارض صوري. لما فرق قال كده، مهمه جدا الحته دي. ابن قدامه قال ايه في الروضه؟ واعلم ان التعارض هو التناقض. التناقض يعني التعادل. يبقى ايه ده القول، واخد بالك، ان التعارض بمعنى ايه؟ هو جماهير الاصوليين بيقولوا كده، يعني ان التعارض هو التناقض او ايه التعادل. طبعا احنا لازم نرجح ايه، يعني احنا عندنا خلي بالكم ان الادله الظنيه ها يحدث بينها كالقطعيه، لا يمتنع ان يحدث بينها كالايه كالظنيه تعارض حقيقي. إذا لازم نرجح ان التعارض هو التعادل هو التعادل ولا خلافه؟ لازم نرجح ان التعارض هو الايه التعادل، صح ولا لا؟ احنا فرقناك بين الظن والايه، لا ما فرقناك بين الدليل الظني والقاطعي من ناحيه امكانيه حدوث التعارض بينهما. لو فرجنا يجي نفرق بين التعارض والتعادل عشان نجمع ده على حاله الظن ونجمع ده على حاله الايه القاطع. لكن احنا سوينا بين الاثنين، لازم نخلي التعارض هو الايه هو التعارف. واضح كده؟ طيب تعالوا ناخد جزئيه في الدرس، تقييدات للتعريف واحوال ذلك. احنا عندنا التعريف بتاع الشيخ الكهوف، تقابل الدليلين على سبيل الممانعه. تقابل الدليلين على سبيل الايه الممانعه، او من وجهه بحيث يخالف احدهما الاخر. بص يا جماعه، لو انتوا فاهمين احنا قلنا مش فاهمين، طيب كويس، انتوا بقى دلوقتي رجحوا لي. احنا رجحنا ان التعارض بمعنى التعادل، ورجحنا ان الادله الظنيه يمتنع وقوع التعارض بينها كالادله القطعيه. نحط ايه قيود في التعريف عشان احنا ماشيين صح اصولنا الصحيحه؟ نقيدها بالظنيه ولا ما نقيدهاش؟ ما نقيدهاش احنا، لان احنا الاثنين عندنا معنى واحد. يبقى عندي تعارض الادله سواء كانت ظنيه قطعيه، ظني وقطعي، ها كل التعارض ده انما هو تعارض على سبيل الممانعه الصوريه. وفي كده يبقى كده تمام فاهمين. يبقى اكتب، واحنا يبقى احنا على ترجيحاتنا ها ان احنا نقيد التعريف ها نقول ايه تقابل الدليلين على سبيل الممانعه الصوريه او الظاهرية، او من وجهة نظر الايه المجتهد. تمام كده خالص. دي اول حالة في حالات التعارض. احنا عندنا كم حالة؟ ما احنا عندنا تعارض تعارض وتعادل، متساويين متساويين متساويين وغير متساويين، ادي كده حاجتين. وظني يقع بينه تعارض كالقطع ولا يقع. يبقى كده كم حالة؟ اربع حالات. احنا خدنا الحالة الاولى ان الظن كالقطعي، في امتناع وقوع التعارض، ان التعادل بمعنى التعارض. دي الحالة الاولى. تعالى الحالة الثانية، ان يكون عندي التعارض زي التعادل، يساوي التعادل. هنا في اتجاهين، هنا ممكن اللي يقول بهذا اللي يساوي بين التعارض والتعادل يجي في اتجاهين. اول اتجاه، بس الكلام ده صعب جدا وركزوا معايا يا جماعه. اول اتجاه ان يجوز وقوع التعارض الحقيقي بين الادله الظنيه بخلاف القطعيه. يعني يقول ايه على عكس اللي احنا قلناه، يقول يجوز ان يقع التعارض الحقيقي بين الادله الظنيه، واما القطعيه فيمتنع. يبقى عنده التعارض، التعارض زي التعادل. التعارض، خلي بالك انت هتغلط، هو عنده تعارض ده ما يعرفش، ينفعش يقول ده تعريف وده تعريف، ده تعريف واحد من الاثنين، وراح مفرق بين الادله الظنيه والقطعيه. طب يعرف التعريف ازاي؟ تعال نقول التعارض، هنقول التعارض، التعارض هيحمل على الادله زي ما انت بتقول اللي هو الادله الايه؟ الظنيه. يبقى ايه؟ تقابل الدليلين الظنيين على سبيل الممانعه، لان وقع بين الممانعه الحقيقيه، يبقى مش صوريا ولا حاجه. ويجي في الايه؟ في التعادل، يقول تقابل الدليلين غير الظنيين على سبيل الممانعه الصوريه. ففرق بين التعارض والتعادل ولا لا؟ يبقى اذا كده الكلام ده فيه تناقض. يبقى ما ينفعش، يبقى هذا الاحتمال مرفوض الا اذا عرف التعارض والتقابل بتعريف اقول لك عليه يجمع بينه فيه بالظني مع الايه؟ مع القطع. يقول ازاي؟ تقابل الدليلين غير الظنيين على سبيل الممانعه الصوريه، والظنيين على سبيل الممانعه. يعني حط الاثنين ايه؟ في تعريف واحد. يبقى تقابل الدليلين غير الظنيين، ما غير الظنيين يخليها على الممانعه الايه؟ غير الحقيقية الصورية، والظنيين يخليها على سبيل الممانعة الحقيقية. لو الاثنين جابهم كده في تعريف واحد، حطوا الظن مع غير الظني، يجي كده ينفع ده تعريف للايه؟ التعارض او التعادل. لكن لو فرج بين الاثنين الظن والقطع يجي في ايه؟ يجي في تناقض. يجي الاتجاه الاول معلش يا جماعه كلام ما تدخوش، مش عايزين تشوفوه، يعني ايه؟ ركزوا معايا. يجي الاتجاه الاول ان هو ايه؟ يجوز وقوع التعارض الحقيقي بالادله الظنيه بخلاف الايه؟ القطعيه. الاتجاه الثاني، وعرفنا حالاته متى يتناقض ومتى يستقيم. الثاني ان يجعل التعارض الحقيقي جائز بين جميع الادله سواء كانت قطعيه ام ظنيه. المحلى في شرح جمع الجوامع، مثلا لو قلت ده كلام الايه؟ المحلى في جمع الايه؟ الجوامع، اللي انا قلته اللي هو ولباحث ان يقول، كلام المحلى في جمع الجوامع. قال ايه؟ اشار لوجه ان هو ممكن يقع التعارض الحقيقي بالادله القطعيه كالظنيه. مش احنا يمتنع؟ قالوا ممكن يتوجه فيها وجه ولباحث ان يقول ممكن يقع بها تعارض، كما يتجه ان هو ان الادله الظنيه يقع بها تعارض. ايه؟ يمتنع ان يقع بها تعارض حقيقي. يعني هو الفرض ان الادله القطعيه غير الايه؟ غير الظنيه. فالادله القطعيه يمتنع التعارض الايه؟ الحقيقي. هو يقول لك والظنيه يقع بين التعارض الايه؟ الحقيقي. ده الكلام اللي هو المشهور. هو يقول لك لا، احنا ممكن نعكس. كما ان الظنيه قد يقع في احتمال ان يقع فيها تعارض، ان يمتنع ان يقع بينها تعارض حقيقي زي ما قلنا في القطعيه، يتجه ايضا احتمال ان الادله القطعيه يقع بينها تعارض ايه؟ حقيقي. واضح اللي بتوضح؟ يبقى في وجه ان الادله القطعيه والظنيه كلاهما يجوز ان يقع فيه التعارض الحقيقي. وصل المتصل؟ يبقى هذا وجه ممكن اللي هو اللي يسوي بين التعارض التساوي التعادل والتعارض، ممكن يتجه الى الايه؟ الى التسويه بين القطعي او الادله الظنيه وغير الظنيه، من حيث جواز وقوع التعارض الحقيقي ايه؟ بينهما. واضح يا استاذ؟ طب في الحاله دي هيقيد تعريف ولا ما يقيدوش؟ ويقيدوا بايه؟ انت تقولوا لي. هو قال ان الادله كلها يقع بينها، يجوز ان يقع بينها التعارض الحقيقي. مش انقيد لا بده ولا بده. يبقى تقابل الادله او الدليلين، هنقول ظنيين ولا غير ظنيين، لا الاثنين واحد. وعلى سبيل الممانعة يقول السورية لا ده يقع بين التعارض الحقيقي، في الحالة ده مش هيقيد التعريف بأي ايه بأي قيد، وده اللي هو مش عليه الشيخ. الشيخ ما قيدش التعريف بأي ايه بأي قيود، ما قيدش التعريف بأي قيود، فيلزم أحد هذه الايه الالزامات التعريف تقابل الأدلة على سبيل الممانعة ما قيدش، يبقى لازم يلزمه ان هو يقول ايه، عشان في اتجاه وجه ثاني هنقول يلزم ان هو يقول الايه ان الادله جميعها يجوز ان يقع بينها الايه التعارض. طب هو قال كده الشيخ ما فرق بين الاثنين، لكن في وجه قال ما يقعش بينها ابدا تعارض، يبقى كان لازم يفرده بالايه من نظر الايه المجتهد وضل المشاطين. طب لو فرق يجي انا الوقت مش هحكم على الشيخ حكم عام، مش هحكم على التعريف، انا الوقت بفهمك الحالات. الشيخ ظاهر تعريفه انه لابد ان يسير مع هذا الوجه الثاني عندما يساوي بين ايه، لكن الشيخ مش واضح، ما تكلمش عن هذه الجزئيه، هل التعارض بمعنى التساوي ولا لا، ما تكلمش، عشان كده احنا مش هنحاكم الايه، لكن احنا عشان يعني لا نحاكم الشيخ ولا نلزم باقوال لم يقولها ولم يذكرها نتكلم عليها، احنا وسعنا وقلنا جميع الايه الحالات. واصل كده؟ تعال نشوف الحاله الثالثه، ان يفرق بين التعارض والتعادل. ان يفرق بينهما، احنا قلنا حالتين التساوي ان نفرق بين الاثنين. هنا طبعا هيجعل يلزمه ان يجعل التعارض الحقيقي بين الادله الظنيه جائز. يلزمه ثاني، طبعا هفرق بين الاثنين، هخلي التعارض التعارض اللي هو من وجهه نظر المجتهد بين الادله الايه القطعيه، وهخلي التعادل بين الادله الثاني، هخلي التعارض اللي هو من وجهه نظر المجتهد هخلي بين الادله الايه القطعيه، وهخلي التعادل بين الايه الظنيه. يبقى من فرق بين التعارض والتعادل يلزمه ان يجعل التعارض الحقيقي بين الادله الظنيه جائز ولا غير جائز؟ جائز. وبين القطعيه ايه؟ ايوه ممتنع، ممتنع تمام. يبقى يعرف التعارض بايه؟ لا خلي بالك، يعرف التعارض ايه؟ تقابل الادله، هو خلي بالك هو بيفرق بين الاثنين. يروح يفرق ازاي؟ يقول تقابل الدليلين غير الظنيين اللي هي القطعيه، يبقى هنا لازم هنا قيد برضه، ما هو لازم يفرق، لازم يفرق، فلما فرق بين التعارض والتعادل لازم هيفرق بين الظن والقطعي، فيخلي التعارض عند الادله غير الظنيه، صح ولا لا؟ اللي هي الادله الايه؟ القطعيه او قطعي وظني، ويخليه على سبيل الممانعه الايه؟ ازاي على سبيل المناعة الحقيقية؟ احنا نتكلم على التعارض، احنا نخلي التقابل بين الادلة غير الظنية اللي هي القطعية يعني هيخليها على سبيل المناعة الايه؟ الصورية. تهتم الله ينور عليك، ويخلي التعارض اللي هو التقابل بين الدليلين الظنيين على سبيل المناعة الحقيقية. واصل المتوصف يلزم من فرق بينهم هذا الايه هذا الامر. عشان كده نيجي للحاله الرابعه، يعكس يفرق بين التعارض والتعادل ويساوي بين الادله الظنيه والقطعيه من حيث امتناع التعارض او جوازه. هنا لا يمكن ان هو يجيب تعريف جامع للاثنين ولا يمكن يفرق بينهم، يلزم التناقض ابدا. فهذه حاله عندي حاله مرفوضه، يلزمه الايه التناقض. ويا ريت حد منكم يجيب تعريف للايه، لو حد منكم جاب تعريف نعدل هذا الامر. وانت فكروا فيها، خدها خدها كده ايه، فكروا فيها ان هو يفرق بين التعارض والتعادل ويساوي بين الادله الظنيه والقطعيه، يساوي بين الادله الظنيه والقطعيه من حيث امتناع التعارض بينهما او جوازه. اشرح لك انا وجهه نظري. يبقى ايه؟ بلاش القطعيه، يفرق بين الادله الظنيه وغير الظنية من حيث امتناع التعارض او جوازه. ليه؟ طيب بناء على انه يساوي بين الادلة الظنية والقطعية من حيث جواز وقوع التعارض الحقيقي بينهم، وعليه فيكون تعريف كل من التعارض او التعادل تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. احنا عند الاول فرض ان احنا قلنا يساوي بين الاثنين من حيث جواز وقوع التعارض او امتناعه. خلينا هو لما يجوز وقوع التعارض الحقيقي بينهم، يجوز وقوع التعارض الحقيقي، هيعرف التعارض او التعادل ايه؟ تقابل الدليلين سواء قطع او ظن على سبيل الممانعة، لان هو جوز وقوع التعارض الحقيقي. هل ينفع يحط معاه تعريف ويقول ايه تقابل الدليلين على سبيل الممانعة وتقابل الدليلين غير الظنين على سبيل الممانعة؟ ممكن يقول كده ازاي لما هو ما فرقش بين الاثنين؟ يعني يقول تقابل الدليلين الظنيين وقول تقابل الدليلين غير الظنيين، ينفع يفرق في التعريف؟ ما هو سوى بينهم، سوى بينهم، دي الحالة الرابعة، مش كده؟ مهم جدا الكلام ده. يجي يقول ايه تقابل الدليلين، هيعمم الدليلين سواء كانوا يجوز التعارض ولا يجوز التعارض. يجي يجي يعرفهم على ان هو يجوز وقوع التعارض الحقيقي بينهم، يقول ايه تقابل الدليلين على سبيل الممانعه. طب لما يجي يعرفهم بناء على ان هو يساوي بين الاثنين من حيث امتناع وقوع التعارض الحقيقي ايه بينهم، يقول ايه تقابل الدليلين على سبيل الايه الممانعه الصوريه. واضح كده ولا لا؟ ما هو سوى بين الاثنين، سوى بين الاثنين وراح فرق بين التعارض والايه والتعادل، فيلزمه الايه التناقض. اخر حاجه هنقول نقطه كده اهوت، يعني شيء كده ايه، يعني شيء مش طريف، لا شيء دقيق، ها شيء دقيق، يعني شيء قوي. احنا نشوف انا الوقت ايه، تعال الكلام بلاش شيخ، تعال تعرف الايه المرداوي وابن النجار لما عرفوا هو قال ايه تقابل الدليلين وان كانوا عمين على سبيل الايه الموعد، وان كانوا عمين دي للاستغناء، او التعريف اللي هو قاله مثلا الشيخ ابو السلمي او غيره، تقابل، خلينا في تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، تقابل الدليلين على سبيل ما قيدش في اي قيد. هيروح فين الحالة من الحالات ديت؟ طبعا الشيخ احنا ما نقدرش، قلنا ايه، قلنا الشيخ هيتابع الثانيه الوجه الثاني للحاله الثانيه. ليه؟ لا، وقلنا برضه ما نلزموش لان احنا ما عرفناش فرق ولا لا. طب المرداوي فرق بين التعارض والتعادل، فرق ولم يقيد، يبقى معانا حاله من الحالات الاربع، فرق بين التعارض والتعادل وما خدش اي قيد. ها الحاله الرابعه صح كده، واخد بالك؟ لان هو تقابل الدليلين على سبيل المنع، هي دي الحاله اللي هو ايه ماشي فيها. حتى لو كان قيد تقابل الدليلين على سبيل المنع الصوريه، اصل هو اللي مش اللي فرق بين التعارض والتعادل، يعني ايه هيتحط في الحاله الثالثه، الحاله الرابعه. الحاله الثالثه واخد بالك ان هو فرق بينهم، في التعارض، مش كده؟ طب يبقى هو يقول ايه تقابل الدليل غير الظنيين على سبيل المنع الصوريه، وتقابل الدليلين الظنيين على سبيل. طب هو عرف التعريف بده او بده، قال تقابل غير على سبيل المنع، ما فرقش بين الظن وغير الظن، ما قالش هو هذا الكلام، واخد بالك؟ فيلزم ها ان هو يسوي، ها طالما ان هو قال التعريف بدون اي قيود يلزمه، لان هو لو فرق بين الخطا والظن هيشبه الحاله الثالثه، كان قال ايه؟ لانه يقول تقابل الدليل غير الظنيين، لا تقابل الدليل الظنيين، صح؟ فهو فرق بين الاثنين، فهو ما فرقش بين الظن في التعريف والايه والقاطع، اطلق كلمه الادله، تقابل الادله، يبقى يلزم ان يكون مع الحاله الايه؟ مع الحاله الرابعه اللي هي فيها التناقض، ها؟ والتعريف فيها ايه؟ يبقى يعتبر تعريف مرفوض. لكن احنا هو المرداوي لما جه عرض الوجهين في الظن ما رجحش وما اتكلمش وما قالش ان هو ايه، لكن يلزم، احنا بنقول يلزمه على التفريق بين الاثنين وانه اطلق كلمه الادله ان هو سوى بين القطر والايه والظن من حيث التعارض او من حيث عدم الايه التعارض. طب احنا نرجح، طالما ان هو ما قيدش الادله يبقى هو مع الحاله الايه الاولى لتقابل الدليلين، ها على سبيل تقابل الدليلين على سبيل الايه الممانعه، اخد بالك، على سبيل الممانعه، وان هو يبقى ايه جوز وقوع التعارض الحقيقي بين جميع الايه الادله، والفرض ان هو بدايه الكلام منع من وقوع في القطر، فحدث هذا الايه هذا التناقض في التعريف، وكان ينبغي او كان يجب على المرداوي ان هو يقيد الايه التعريف، او احنا ممكن نكون الزمناه ان هو فرق بين يعني من كلام هو قال تعريف التعارض وبعد كده قال تعريف التناقض، لعله كان ايه لا يفرق بينهما وكان يساوي. المهم انا ما هو لم يصرح والشيخ لم يتكلم على الفرق بين التعارض والتناقض، لكن احنا وتوسعنا في المساله واتكلمنا على الايه التعارض والتناقض وخدلت او التعادل يعني، وفرقنا بينهم وذكرنا جميع الحالات. ويعني انا يعني هذا الكلام لم اجده مجموعا في اي ايه في اي كتاب، يعني هذا الكلام بهذه التفريقات لم اجده مجموعة في هذا الكلام ولم اسبق اليه، ولذلك فانا ارجع عن اي شيء، لان طبعا الواحد لما يقول شيء يكون جديد كده هو انا يعني انا اخاف على نفسي، فانا ارجع عن اي شيء يظهر انه خطا في هذا الايه في هذا الدرس. واخد بالك، اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا ومعذره على التطويل.